بسم الله الرحمن الرحيم. صلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. فصل: الماء المستعمل في الوضوء طاهر مطهر من الحدث والخبث. الكلام الآن في المياه المستعملة. الله سبحانه وتعالى تفضل علينا وحل عندنا مشكلة المياه. احنا ما عندنا مشكلة في الماء، ولكن الكثير من القرى والأرياف قديما وحديثا، ولعل مليارات من البشر يعانون من هذه المشكلة، فيقتصدون في المياه إلى أبعد الحدود. واحد من الأفراد الذين كانوا في طريق الحاج كان ينقل أنه إحنا في الطريق انتهت مياهنا، يعني قلت إلى حد كبير، وكانوا الماء الموجود عندهم يعطونه للحجاج بمقدار قليل، بمقدار نصف استكان مثلا. بعدين هذه المياه انتهت، فكانوا يأخذون أبوال الجمال قبل لعله 50 عام 60 عام، ويعطونه بمقدار قليل لكل واحد من الذين كانوا في القافلة. فالماء مشكلة. الماء الذي يتوضأ به الفرد، هل يمكن له أن يجمع هذا الماء ويتوضأ به مرة ثانية أو لا يمكنه؟ شنو حكم هذا الماء؟ هذا الماء يطلق عليه الماء المستعمل. المياه المستعملة على 5 أنواع: الماء المستعمل في الوضوء، الماء المستعمل في الأغسال المندوبة، الماء المستعمل في الأغسال الواجب، الماء المستعمل في الاستنجاء، الماء المستعمل في إزالة بقية النجاسات. هذه المياه الخمسة يجب أن نبحث حكمها من حيث الطهارة أولا، ورفع الحدث ثانيا، ورفع الخبث ثالثا. المصنف رحمة الله عليه يقول: المياه الثلاثة الأول، يعني ماء الوضوء، ماء الأغسال المندوبة، ماء الأغسال الواجبة، كلها طاهرة ومطهرة من الحدث ومطهرة من الخبث، فيمكن أن تجمع هذه المياه وتعاد مرة ثانية في رفع الحدث أو في رفع الخبث. الماء المستعمل في الوضوء هذا الأول طاهر في حد ذاته، فإذا ترشح على الثوب ما حكم الثوب؟ الثوب طاهر. إذا ترشح على الأرض، الأرض طاهرة. مطهر من الحدث. الحدث يعني الظلمة الباطنية، اللي ما متوضي فيه ظلمة باطنية، اللي ما مغتسل فيه ظلمة باطنية. فيأخذ هذا الماء الذي توضأ به ويتوضأ به مرة ثانية، أو يغتسل به، ما في إشكال، مطهر من الحدث. وفي الأحاديث أن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله كانوا يأخذون ماء وضوء النبي صلى الله عليه وآله، مو كان يتوضأ، كانوا يضعون أيديهم تحت هذا الماء ويأخذون ذلك الماء ويتوضؤون به، ما في إشكال. ومطهر من الخبث، الخبث يعني القذارة الظاهرية كالبول والدم وما أشبه ذلك. فتأخذ الماء اللي توضأت به وتطهر به يدك، ما في إشفار. هذا النوع الأول. النوع الثاني الماء المستعمل في الأغسال المندوبة، مثل غسل الجمعة مثلا وغسل التوبة وما أشبه ذلك، طاهر مطهر من الحدث ومطهر من الخبث. النوع الثالث المستعمل في الأغسال الواجبة، يعني في غسل الجنابة مثلا وفي غسل الحيض، طبعا مع طهارة البدن، لأن البدن إذا لم يكن طاهرا فهذا الماء إذا كان قليل يتنجس. طبعا لا يخفى أن كلامنا الآن كل في الماء القليل، ماء الكر لا تجري عليه هذه الأحكام، كلامنا فقط في الماء القليل، مثل الماء الذي تضعه في الإبريق مثلا وتضعه على نفسك. وأما المستعمل في الحدث الأكبر كالجنابة والحيض وما أشبه ذلك، طبعا المراد به غير تغسيل الميت. ليش؟ لأن الميت عندما يموت كل بدنه ينجس بالموت، فالماء اللي نغسل به الميت الماء القليل شنو حكمه؟ كله يتنجس بالملاقاة في الغسلة الأولى والثانية والثالثة، ذاك مستثنى لأن البدن مو طاهر. والمصنف يقول فمع طهارة البدن، البدن يجب أن يكون طاهرا، أما إذا البدن متنجس جنب وبدنه نجس واغتسل بذلك الماء، هذا الماء اللي ينفصل شنو حكمه؟ ماء متنجس. هذا مو كلامنا في هذا الماء. لكن إذا الجنب كما هو المفروض طهر بدنه أولا ثم اغتسل في ماء قليل وجمع ذلك الماء القليل، شنو حكمه؟ لا إشكال في طهارة ذلك الماء، طاهر، ورفعه للخبث القذارات الظاهرية. والأقوى جواز استعماله في رفع الحدث أيضا. فإذا هذه المياه الثلاثة التي قلناها تؤثر في رفع الحدث وفي رفع الخبث، ولكن الأفضل إذا أكو ماء آخر أن لا يستعمل هذا الماء، الماء الذي رفع به الحدث الأكبر. النوع الرابع المستعمل في الاستنجاء، يعني الماء الذي يراق على محل البول أو على محل الغائط، هذا شنو حكمه؟ شنو أثر طهارة هذا الماء؟ أثر طهارة هذا الماء أنه إذا ترشح، بالذات إذا لم تكن هذه المرافق المعمولة على الكيفية المتداولة، عادة إذا واحد يروح في الصحراء أو ما أشبه ذلك يترشح عليه، شنو حكم هذه الترشحات؟ وأما المستعمل في الاستنجاء ولو من البول فمع الشروط الآتية المذكورة في المسألة الثانية، طاهر ويرفع الخبث أيضا لكن لا يرفع الحدث، ما يرفع الحدث، المياه التي تزال بها النجاسات، يعني المياه المطهرة. التفت كما سوف يأتي، هذه لا ترفع الحدث. فماء الاستنجاء ما يمكن واحد يجمعه مع الشروط الآتية ويتوضأ به مرة ثانية، لا يمكن. فمع الشروط الآتية التي سوف نذكرها، طاهر فإذا ترشح على البدن لا إشكال في ذلك، ويرفع الخبث أيضا، يمكن جمع هذا الماء والاستنجاء به مرة ثانية، لكن لا يجوز استعماله في رفع الحدث ولا في الوضوء والغسل المندوبين. هذا النوع الرابع. النوع الخامس وأما المستعمل في رفع الخبث غير الاستنجاء كمن كانت على يده قطرة من الدم فرفعها بالماء القليل، هذا شنو حكمه؟ فلا يجوز استعماله في الوضوء والغسل، لأن قلنا المياه التي ترفع بها الأخباث لا يمكن أن ترفع بها الأحداث، هذه قاعدة. الماء اللي ترفع به الخبث لا يمكنك أن ترفع به الحدث فيما بعد، وفي طهارته ونجاسته خلاف، هذا الماء نجس أو طاهر. والأحوط عند الوالد أن ماء الغسلة المزيلة للعين نجس احتياطا، والغسلة غير المزيلة الأولى الاجتناب. الوالد كما ذاكر في الحاشية وكما ذاكر في الفقه أنه إحنا عندنا شيئان في رفع الأخبار غير الاستنجاء: واحد الماء القليل الذي يلاقي عين النجاسة، يعني أكو دم على إيدي فأخذ الإبريق وأصب هذا الماء القليل فيأتي ويلاقي عين الدم، هذا ملاقي. هسه ماكو فرق هذا الملاقي يكون يزيل العين أو لا يزيل العين، يعني مرة يأخذ عين الدم وياه ويفصله عن اليد، ومرة لا ما يأخذ عين الدم، عين الدم باقية، المهم أن يكون ملاقيا. الوالد يرى أن الملاقي شنو حكمه؟ الأحوط الاجتناب عنه. فإذا واحد غسل إيده من الدم بالماء القليل وأصاب هذا الماء عين الدم اللي على إيده وترشح على بدنه، شنو حكم هذا الترشح؟ يجب الاجتناب عنه احتياطا. أما إذا لم يكن هنالك عين، يعني لم يلاقي العين، شلون لم يلاقي العين؟ بأن واحد وخر الدم أولا هالشكل فلم يبقى عين للدم ثم صب عليه الماء مرة واحدة، الترشح مال هذا لا يجب الاجتناب عنه. وكذلك مثلا إذا النجاسة ما كان إلها عين كالبول، بعض أنواع البول عندما تكون شفافة وبيضاء وما فيها جرب تخين عين ما بيها، يعني بمجرد ما يجوف واحد يشوف أثر ماء له، فهذا إذا صب عليه الماء القليل مرتين ترشح هذا الماء لا إشكال فيه. فالوالد إذن يفصل بين ما يلاقي عين النجاسة فيجب الاجتناب عن ترشحه، وما لا يلاقي عين النجاسة فلا يجب الاجتناب عن ترشحه. فهذه هي الأنواع الخمسة. مسألة واحد: في القديم كانوا يضعون إناء طشت أو ما أشبه ذلك، ثم يأتي الرجل أو المرأة وتضع الإناء في ذلك الطشت ويغتسل من الجنابة مثلا، فهذا عندما يغتسل من الجنابة القطرات بعضها يدخل في ذلك الطشت. احنا شنو قلنا فيما مضى؟ قلنا انه الماء اللي يستعمل في رفع الحدث الأكبر ما في إشكال، فإحنا ما عندنا مشكلة في الموضوع. لكن الذين يقولون بأنه الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر ما يمكن أن يستعمل مرة ثانية في رفع الحدث الأكبر، شنو يقولون في هذا الماء؟ لأن هذه القطرات تدخل في هذا الطشت، وإذا دخلت هذه القطرات واستعمل في رفع الحدث الأكبر يمكن يكملون الغسل بذلك الطشت؟ الجواب حتى على مبنى هؤلاء نعم، لأن هذا شيء متعارف، كان في القديم هذا الشيء كان متعارف أنه يأتون إلى هذا الطشت ويغتسلون به، وإذا كانت هذه القطرات منهية عنها لكان المفروض أن يأتي النهي في الروايات، ولم يرد نهي في الروايات، فهذه القطرات على كل المباني ما فيها إشكال، لا إشكال في القطرات التي تقع في الإناء عند الغسل، يعني عند رفع الحدث الأكبر. ولو قلنا بعدم جواز استعمال غسالة الحدث الأكبر، حتى على ذلك المبنى هاي القطرات ما فيها إشكال. الإشكال وين يكون؟ إذا واحد يوقف في إناء والماء اللي يصب على بدنه كله يروح في ذلك الإناء، هذا الماء على ذاك المبنى ما يتمكن يستخدمه مرة ثانية. يشترط في طهارة ماء الاستنجاء أمور. قلنا أن الماء الذي يستنجى به من البول أو الغائط هذا ماء طاهر، فإذا ترشح على البدن ما في إشكال. وإذا هذا الحكم ما كان، حقيقة الأفراد كانوا يقعون في الحرج، لأنه واحد عندما يذهب يترشح عليه طبيعي إلا إذا يروح على مكان مرتفع فمشكلة. لكن هذا الماء إنما يكون طاهر بشروط. الشرط الأول عدم التغير، أما إذا تغير هذا الماء يعني رأى أن لونه أصبح أصفر مثلا وترشح عليه، شنو حكم هذا الترشح؟ نجس ويجب أن يغسل ذلك المحل. طبعا التفتيش مو واجب، واحد مو واجب يلاحظ هذا الماء يقول إن شاء الله ما تغير. إذا شك لا يجب عليه شيء، ولا يجب عليه التفتيش، ولا يجب عليه النظر. لكن إذا شاف أنه لا متغير حقيقة، في هذه الحالة يجب أن يطهر المنطقة التي ترشح إليها الماء. عدم تغير ماء الاستنجاء في أحد الأوصاف الثلاثة، يعني اللون أو الطعم أو الرائحة. الشرط الثاني عدم وصول نجاسة إليه من خارج. أما إذا وصلت النجاسة من خارج شلون؟ كما لو كانت الأرض اللي واحد قاعد عليها الأرض متنجسة فيها دم، فماء الاستنجاء انفصل وأصاب الأرض اللي عليها دم وترشح عليه، شنو حكم هذا الترشح؟ ما يفيد، يجب الاجتناب عنه. الشرط الثالث عدم التعدي الفاحش. التعدي يعني مرة الغائط مثلا يكون في الأطراف ما في إشكال، مرة يتعدى تعد قليل بحيث يطلق على تطهيره الاستنجاء، هذا ما في إشكال. مرة يتعدى تحديا فاحشا كما لو مثلا قطعة من الغائط أصابت رجله مثلا، هذا عندما دا يطهر تلك المنطقة هل يطلق عليه أنه دا يستنجي؟ لا، هذا مو استنجاء. الاستنجاء يعني غسل المخرج وحواليه، أما واحد دا يغسل رجله من غائط واقع على رجله ما يقولون دا يستنجي. فإذا تعدى الغائط تعديا فاحشا يعني كبيرا وأخذ يغسل رجله من الغائط، شنو حكم القطرات؟ القطرات نجسة ويجب الاجتناب عنها. عدم التعدي الفاحش يعني الكثير على وجه لا يصدق معه الاستنجاء، أما إذا تعدى تعديا يصدق عليه الاستنجاء ما يخالف، ما في إشكال. كما هو الغالب في الأفراد الذين يصابون بالإسهال يتعدى، لكن تعدي ربما يحفظ معه صدق هذه الكلمة فما في إشكال. الرابع أن لا يخرج مع البول أو الغائط نجاسة أخرى مثل الدم، مثل الأفراد الذين يصابون بالبواسير مثلا فيخرج الدم أو ما أشبه ذلك. هنا إذا خرج دم هذه الغسالة مع الاستنجاء نجسة. نعم الدم الذي يعد جزءا من البول أو الغائط لا بأس به، يعني يكون مستهلك أو شبه المستهلك من قلته كلش قليل، هذا ما في إشكال. الخامس أن لا يكون في الماء الأجزاء من الغائط بحيث يتميز، يعني قطعة من الغائط انفصلت مع الماء، الماء وقع على الأرض اللي فيها تلك القطعة المتميزة والبينة، ثم ترشح على البدن، يجب غسل ذلك الترشح. أما إذا كان مع الماء دود ما فيه أو جزء غير منهضم من الغذاء أو شيء آخر لا يصدق عليه الغائط مع الماء، انفصل مع الماء ثم تلك القطعة من الماء ترشحت، فلا إشكال في ذلك. بهذه الشروط الخمسة ماء الاستنجاء يكون طاهرا. مسألة ثلاثة، لا يشترط في طهارة ماء الاستنجاء سبق الماء على اليد. طبعا هاي كل الأحكام ترتبط بالماء القليل مو بالماء الكور، ماء الكور بعدين يجي. في الاستنجاء هنالك نوعا، أولا واحد يصب الماء ثم بلحظة يضع يده ويطهر. النوع الثاني أول يضع يده ثم يصب الماء ويطهر بفاصلة لحظة. في كلتا الطريقتين الأحكام التي ذكرناها تجري. لا يشترط في طهارة ماء الاستنجاء سبق الماء على اليد، يعني أول يصب الماء ثم بلحظة يضع يده ويطهر، لا، هذه الطريقة مو شرط. الطريقة الثانية أيضا ممكنة، وهي أن يضع يده أولا ثم يصب الماء أيضا كذلك، وهذا الماء يكون ماء طاهرا، ولكن الأفضل انتخاب الطريقة الأولى، يعني أن يصب الماء أولا ثم يضع يده ثانيا. مسألة أربعة، إذا سبق بيده بقصد الاستنجاء يعني التطهير ثم أعرض، ليش أعرض؟ لأن الماء انقطع مثلا، وضع يده حتى يستنجي، فتح الحنفي شاف ماكو ماء، قال خلاص أقوم بعدين أطهر، ثم عاد بعد شوية الماء مرة ثانية عاد، شنو حكم هذا الماء؟ ما حكم هذا الماء؟ الجواب، هذا الماء ماء طاهر، الماء اللي يستنجي به لا بأس، ما يخالف. ليش؟ لأن هذا الماء يسموه ماء الاستنجاء، إلا إذا لم يسمى ماء الاستنجاء، يعني وضع يده فتح الحنفية شاف ماكو ماء فقام راح على شغل ومسح يده بالكلينكس مثلا، بعد ساعتين عاد الماء فذهب وطهر المحل، هذا الماء بعد مو ماء الاستنجاء، لأن هاي النجاسة اللي الآن في يده ودا يغسلها ما تسمى ماء الاستنجاء، فهذه القطرات التي تنفصل متنجسة، إلا إذا عاد بعد مدة ينتفي معها صدق التنجس بالاستنجاء، هذا دا يطهر إيده مو دا يستنجي، فينتفي حينئذ حكم الاستنجاء. مسألة خمسة، لا فرق في ماء الاستنجاء بين الغسلة الأولى والثانية في البول، البول يعتبر فيها التعدد، يعني يجب أن يغسل مرتين، بينما بقية النجاسات يكفي غسلها مرة واحدة بالماء القليل طبعا، وإلا في الماء الكثير المرة الواحدة كافية، فغسالة المرة الأولى طاهرة، غسالة المرة الثانية أيضا طاهرة. مسألة ستة، إذا خرج الغائط من غير المخرج الطبيعي فما هو حكمه؟ يعني هنالك أفراد والعياذ بالله يصابون بشيء فيخرج الغائط من مكان آخر، يفتحون لهم منفذا آخر فخرج من ذلك المخرج، أو يضعون شيئا في الباطن صوندة أو ما أشبه ذلك، الغائط يخرج من ذلك المنفذ، شنو حكم هذا الغائط؟ يعني عندما يطهر تلك المحل يطهر بطنه، شنو هذا يعتبر هذا الماء؟ الجواب، هذا معتاد أو مو معتاد. إذا معتاد يعني مخرجه تحول إلى هذا المخرج هذا صار مخرج الطبيعي، ومخرجه الطبيعي بعد لم يعد في هذه الحالة، هذا إلى أحكام محل الغائط. فالغسالة التي تغسل طاهرة ولا إشكال فيها. أما إذا ما كان طبيعي وإنما في فترة العملية مثلا، هذا المخرج مخرج مؤقت، هذا مثل بقية النجاسة، ومع عدم الاعتياد وإنما كان المخرج الجديد مخرجا مؤقتا، حكمه حكم سائر النجاسات في وجوب الاحتياط من غسالته. وقلنا رأي الوالد، رأي الوالد أن غسالة الغسل اللي تلاقي عين النجاسة الأحوط الاجتناب عنها. أما إذا أزال العين أولا ثم صب الماء القليل، فهذا الماء القليل طاهر وما في إشكال. مسألة 7، إذا شك في ماء أنه غسالة الاستنجاء أو غسالة سائر النجاسات. إذا غسالة الاستنجاء شنو حكمه؟ طاهر. إذا غسالة بقية النجاسات فهو نجس، مع رأي الوالد أنه يجب أن يلاقي. فإذا شك أنه هذا من هذا النوع أو من ذاك النوع، شنو حكمه؟ طاهر. ليش؟ لقاعدة كل شيء لك طاهر. وكذلك إذا غسل البول في رأي الوالد ثم شك أن البول كان إلها عين أو ما كان إلها عين، لأن الأبوال تختلف، بعض الأبوال فيها عين صفراء غليظة اللي واضح آثار، بعض الأبوال ما إلها عين يعني بعد أثر ما يبقى إلها، فشككنا أن البول الذي غسلنا منه يدنا كان في عين أو ما كان في عين، ما الحكم؟ الماء الذي ينفصل يحكم عليه بالطهارة لقاعدة كل شيء لك طاهر. مسألة 8، كل الأحكام التي ذكرناها إنما هي في الماء القليل، أما ماء الكر فطاهر ولا تجري فيه تلك الأحكام. إذا اغتسل في كر كخزانة الحمام، الحمامات القديمة كانت فيها خزانة، كانوا يروحون يغتسلون بها، الجنب كان يغتسل فيها، الحائض كانت تغتسل فيها وهكذا، هل يطلق على هذه الخزانة اللي هي كر يطلق عليها أنها غسالة في الحدث الأكبر فيجب الاجتناب عنها على رأيين، أو الأفضل الاجتناب عنها على رأينا؟ الجواب لا، هذه أحكام الماء القليل. إذا اغتسل في كر كخزانة الحمام أو استنجى فيه، ذهب في الحمام واستنجى في الحمام في الماء الكر، لا يصدق عليه غسالة الحدث الأكبر أو غسالة الاستنجاء أو الخبث، فالأحكام التي ذكرناها لا تجري. وكذلك إذا أخذ الحنفيات المتداولة وطهر موضع البول أو موضع الغائط أو الدم الذي على إيده أو أي شيء آخر، شنو حكم هذه الغسالة المنفصلة؟ كلها طاهرة، إلا إذا كانت متغيرة، إذا كانت متغيرة أو فيها عين النجاسة نجس، يعني واحد في إيده كان دم وضع يده تحت الحنفية والماء أخذ يترشح عليه هالشكل، شنو حكم هذا الماء؟ الماء طاهر، لأن هذا ماء متصل بالكر فما في إشكال، إلا إذا هذه الذرات المتطايرة كانت متغيرة وإجت عليه، شنو حكمها؟ نجس. وكذلك إذا هذه الذرات ما كانت متغيرة لكن أخذت معها قطرة من الدم ويا الدم إجت على بدن أخوتي ينجسه الدم. فالأحكام التي ذكرناها كلها إنما هي في الماء القليل، أما الماء الكر كخزانة الحمام وكمياه الحنفيات وكماء المطر اللي هو في حكم الكر وكماء النهر وكماء الغدير الكر وكماء البئر فلا تجري فيها هذه الأحكام. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.